قائد الموجودة لديكم حتى الموجودة لدى الصناع، ونحن نخالفها. نحن لا نخالف مذهب الفقهي، نحن مذهب الفقهي نحترمه، ولكن هذه العقائد التي دخلت في التشيع نعم ليس من مذهب الجعفري وليس من مذهب الإسلام. أما الشيخ شرطوط الذي أنتم تتغنون به، شيخ شرطوط له طامات أخرى غير هذا الذي تقول. هو ابن كافر يعني؟ اسمع يكفي في تاريخ يعني؟ الإسلام أن أئمة الإسلام كلهم اتفقوا على أن هذه الآراء والمعتقدة في التشيع ليس من التشيع وليس من الإسلام. المباهلة بيننا. المباهلة حن المسافة. لو اتبعوا إمام جعفر الصادق المباهلة بيننا. لو اتبعوا حقا لقالوا لنا إخوانا. لو اتبعوا أهل البيت حقا لقالوا لنا إخوانا. المباهلة بيننا. أوكي. إحنا متبعون إن شاء الله للبيت. لحظة. وأنت الشيخ عثمان عندك كلمة في هذا الموضوع؟ يعني الآن يعني ما ذكر تيجاني نقول احنا ما اتهمناهم الا نواصب، هم عندهم النواصب شر من اليهود والنصارى. عندهم اذا صافحت الناصبي تغسل يدك، واذا صافحت اليهودي تمسح يدك في التراب يكفي. ما عندهم، وهو يقول ما عندكم في الروايات. انا ما اذكر هذا ابدا ما عندهم. والله صدقني ما قريت هذا ابدا. انتم تقولون هذا انا اخرجها لكم. طيب انا اخرجها لكم. طيب انا ارجوكم يعني طبعا انا نشكركم على انتم يعني كرمكم وصبركم على بعضكم البعض، وانا يعني خبرت وقضيت معكم ايام ما يعني عجيبه ونادره كمان في دار هذا الحوار بينكم. وانا اطلب منكم صراحه انا ما اريد ان اشهد شخصيا، اتمنى ما اريد ان اشهد على مباهله بين المسلمين. انا في يعني اخاف منها وما احب صحيح ممكن يعني من ناحيه الاثاره، اقول لك يعني من ناحيه الاثاره والمنظر الان انكم تبغوا تتباهلوا قدام الناس، يمكن قنوات اخرى فضائيه تفرح بها وتحطها في الدعاية في البرومو وتحطكم انتوا على الشاشة. لا بس انا اقول لانه الحوار داخل الحجة الحوار مستمر في المستقلة، لا ننصحب لحد ما ان شاء الله توصل لنقاط متفق مع مباهرة انسحاب. هذه انسحبوا. هذه في عدد الاعيان النجسة، هذا الخوئي في عدد الاعيان النجسة وهي 10. العاشر الكافر وهو من لم ينتحل دينا او انتحل دينا غير الاسلام او انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من دين ضرر بحيث رجع جحده الى انكار رساله، نعم بحيث انكار رجع الى انكار الرساله يوجب الكفر مطلق، ولا فرق لا فرق بين المرتد والكافر الاصلي والذمي والخارجي والغالي والناصب. اما النواصب اقرا هذه، هذا الخميني ماذا يقول؟ يقول اما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهم نجسان من غير توقف. طيب انتم انت تقول نحن نواصب. اصبر انا قلت انت تقول نحن نواصب. لا اله الا الله، تو احنا نقول النواصب هالكلام.